ماشي تمام. احنا عندنا حاله خصوصيه زي ما احنا كده المحاضره الترم الاول طبعا الترم الثاني ده هيبقى كله بس كله يبقى سموه. فكان باقي لسه جزء في السكشن اللي فات اللي هو السن ده بيحسب الجرعه بتاعه التسمم دي. عندنا حاجتين هما العلماء بتاع الكولوجي اختاروا حاجتين يعني هي الاكسبريشن دي. عايزين نحولها تين تين هتساوي واحد تين. يبقى ان الواحد فرد بير بيوش يساوي القلب واحد ميلي جرام لكل قلب ميلي جرام يساوي واحد تين. دي برضه المعادلة دي أبدا لكم نظام الامتحان بيجي ازاي او الاسئله بتيجي فيها. يبقى دي معادله مهمه جدا. يعني لو احنا عايزين كيلو جرام بس عايزين نجيبها في كيلو جرام بس نقلل قول يا دكتور لو احنا عايزين نجيب ده ولا ال1000 كيلو عايزين نجيبها في الكيلو الواحد نعمل ايه؟ نقسم على ايه؟ على 1000 اللي هو هنقسمها على 1000 قول الرقم قول الرقم بس على ألف هتحول ايه بقى؟ هو بسيطة بس كملها هتحول ماشي جرام هتحول لجرام لجرام وانا عايز احولها لجرام اصلا نص للكيلو جرام انا عايز الكيلو جرام وعندك 1000 كيلو جرام هتحولها للكيلو جرام هتبقى على الكيلو جرام ده يتغير طبعا واحد على واحد من الألف يعني ايه هنحسبه واحد من 1000 ملي جرام على كيلو جرام يعني واحد مايكرو جرام على كيلو جرام. انا عايز اوصل لكم بس ان في حاله كيلو جرام في البط بالمليون بليون ده هنحولها مايكرو جرام مش ملي جرام تمام هيبقى هي هيها بتساوي واحد مايكرو جرام احنا قلنا نحط الرقم زي ما هو والملي جرام هنكتبها المفروض بدها 9 الا ربع. مين قال كده؟ دكتوره. دكتوره انا لا بص انا بيت انا دلوقتي استنى انا دخلتكش. لا والله امتى ده دخلتك؟ اه دخلتيني. طب البس البطل الاول كده. ماشي. انا قلت يا جماعه انا هخلي الميعاد يعني ادخلوا لما الساعه 9 الا ربع. زمان قلت لها 9 قلت لكم لو جيت 9 وانا قلت 9 هجيب 9 ونص. ماشي ماشي. ايه كم ايه الحوار يا دكتورة مين قد ساعة دي؟ ساعة بعد السكشن. يا مش هقف كل دول عشان انت لا يا عم صار كل عشان يا دكتور. لا صعب نفس الحاجة أول. السكشن بتاع النهاردة بقى اسمه ايه؟ يا جماعة تتكلموا ليه؟ أنا على فكرة بس أنا بحب شغل غياب ومش عارف إيه وماسك ده شغل فيك قوي يعني مش عايزينه. فبليز يعني لو سمحتوا احترموا اللي واقف. سامعيني ولا لأ؟ أنا بتكلم حاجه اعملها ولا حاجه. يبقى اول حاجه بتكون من كيس هيستوري، ثاني حاجه داتا ساينس، ثالث حاجه البوست مورتم تشينجز اللي انت بتفتح وتشرح، رابع حاجه اللاب دايجنوستس وهو بيبقى الاكيرو دايجنوستس. يعني انت ممكن يبقى عندك كذا حاجه او كذا حاجه مشتبه بيها ومن الساينس اللي موجوده بره، فانت بتاكد باللاب دايجنوستس. يبقى اي دايجنوستس بيتكون من اربع حاجات. تمام انتوا ممكن تكونوا ورايا وانا بتكلم، يعني شرط ما تجيبوا التفصيل عشان بس ما تتاخرش. انا استفهم كلامه كتير وده هركز معايا هقول له ايه مهم ومش مهم. انت بتبقى اخر الترم وتقول يا دكتوره عايزين مهم ومش مهم. وانا عملت ده مع ناس قبل الترم اللي فات اللي سالني، انا مش هعمله مره، انا بدخل السكشن اهو عايزك تعرف ايه المهم ومش مهم. تمام انت فاهم معايا الكلام اللي عايزه ماشي ماشي. طب شيل ايدك عن بقى. قلنا ان هو متكون من رقم 1 كيس هيستوري، كلينيكال ساينس وسيمبتومز، 3 اللي هو البوست مورتم تشينجز، رقم 4 اللاب دايجنوستس او الاناليسيس. هي دي وهي دي. رقم 1 الكيس هيستوري. اللي هو اسمه عندنا في الشرع او التوكسيكولوجي، وطبعا جزء منها السيمبتوم اسينشال ايفيدنس اللي هي ملامسات الحادث او ظروف الحادث، ايه اللي حصل. يبقى الكيس هيستوري انت بتعرفها من الاونر، وبرضه انت بتروح هناك مكان اللي فيه حصل فيه دس او مكان الاكسيدنت انت نفسها، هيبقى اسمه السيمبتوم اسينشال ايفيدنس. ده انت زيته منه في الشرع الترم الاول، وانتوا سكولوجي برضه هتعرفوها. يعني طبعا دي بتبقى عباره عن ايه، ان مجموعه من الاسئله انت بتسالها للهومر، تمام؟ هي نفس الحكايه بالظبط، نفس اللي لسه في البطن. انت بيجي لك صاحب الحاله بتقعد تتكلم معاه عن اكلها والسكن بتاعها اللي هو الهاوسنج والووتر والانفايرمنت عايش فيها ازاي وكده. يبقى دي عباره عن مجموعه من الاسئله، وهي الفيرست ستيب في عمليه الدايجنوستس. هي بالرغم ان هي اول خطوه، بس ممكن يعني تقول لا ده مش مهمه وكده، انا هعرف بعد كده بالساينس وكده. دي من الكلام اللي بتتكلموا مع الاونر بيبقى مهم جدا. يبقى احنا قلنا ان هي عباره عن جروب من الكوتشنز تسالها للاونر، بس بتكون بطريقه دبلوماسيه، يعني السؤال مش دايركت، يعني زي ما كانوا في البطنه قلنا ايه، ان الدكتور ان الفلاح ما بيتطلب او مخادع، يعني انت ممكن ايه تساله السؤال، ولو سالته بعد شويه بطريقه ثانيه نفس السؤال هيجيب، يعني هيجيب لك بطريقه مختلفه تماما. فده اسئله بتسالها للاونر. بتساله عن ايه؟ عن كذا حاجه. اول حاجه الهاوسنج بتاع الانيمالز دي، الهاوسنج بتاعها. ثاني حاجه الفيد والووتر. ثالث حاجه الانفايرمنت. رقم 4 الميديكيشنز اللي بياخدها. يبقى دي اهم حاجه. يبقى اول حاجه هنساله على الهاوسنج، الفيد والووتر، الميديكيشنز والانفايرمنت، تمام؟ لما تساله بقى على الهاوسنج هتساله عن ايه؟ حد اتخيل كده هتساله عن ايه؟ بيسيب اكله قدامه مثلا ساعات. نعم قول كده. الارضيه نعمل لها عشان ممكن نحصل سكيبين نعمل حاجه في الهاوس ان شاء الله. ماشي. العدد مثلا حلو كده، العدد بتاع الحيوانات. اضحك ليه؟ في سقف ولا لا؟ مش الضحك ده تضحك يعني على صاحبك او على الواقف او على الكلام اللي بيتقال، يعني ما ده انتوا زعلانين منه اساسا. ده الكلام ده دردشه، ما فيش اي حاجه مهمه اصلا كده. يا شيخ امتحانوا، عارفه انتوا عايزين ايه يا شيخ؟ تمام. بص يا جماعه، الهاوسنج اول حاجه انت اصلا تروح مع الراجل للمكان اللي حصل فيه مشكله، هتساله اول او انت هتشوف اصلا الستايل بتاع الهاوسنج ده مكان. اول حاجه مكان المكان اللي هم عايشين فيه، المزرعه يعني، قبل ما تدخله، قبل لسه ما تعرف ايه اللي جوه. هو اذا كان بقى جنب طريق او بعيد عنه، جنب منطقه زراعيه، اراضي زراعيه، او جنب مصانع، جنب اي حاجه لها علاقه ممكن تعمل بليوشن، تلوث باي ماده تخيلها، كيميكال، اي ماده براد، اي حاجه تقدر تلوث الهاوسنج ده. يبقى تسال اول حاجه عن السايت بتاع الهاوسنج ده، هو جنب يهود او جنب اجريكتشر اريا، منطقه زراعيه، او جنب اي فاكتورز. هيحصل بليوشن بايه؟ يا بس سلايدز، يا اما توكسيك سبستانس، مواد مطيره، عوادم مسيرات، اي حاجه من دي، تمام؟ ثاني حاجه هتساله على نوع الهاوسنج نفسه، او انت هتشوف نوع الهاوسنج نفسه. نوع الهاوسنج ده عنده حاجتين او هما ثلاثه في زي ما تفضل في الصحه. الكلام ده كله هنتكلم في الصحه بالتفصيل، لانه يهمهم اكتر من اللي السيستمز اللي هو بيعيش بيها الانيمالز جوه المزرعه. ثلاث حاجات، يا كلوز يا سيمي كلوز يا اوبن، تمام؟ الثلاثه دول انت لو كلوز مثلا هتعرف ان مفيش حاجه من بره هيتعرضوا لها، صح؟ لكن جوه لو مثلا عدد كبير يحصل فيه، يحصل ايه لو عدد كبير؟ يختنق، يعني يتخنق. يحصل ايه؟ يتخنق مثلا. اوفر بيبيولوشن اصلا من الاول، عدد كبير جدا هيبقى مثلا على نفس المكان، هيبقى فيه اوفر بيبيولوشن. فده ايه؟ كانباليزم. ده هيبقى اخطر في البولتر يعني، تمام؟ يعني هيبقى يعني اولا مش الاكل والفود مش هيكون كتير او مش هيكون كفايه ليهم، يحصل فيه زحمه يضربوا بعض مثلا، يطلع نفس الجاز اللي هي زي مثلا الامونيا، تمام؟ يبقى ده هيهمنا في كلوز وسيمي كلوز وكده. ثالث حاجه لو هو اوفر، لو اوبن هيبقى نفس حكايه ان انت خايف يتعرض لحاجه من بره، تمام؟ اي انفايرمنتال بيوشن عامه، بس ساينس درينج بتاع اي مصانع، اي ويسس بتاع كارز، عوادم سيارات او كده، ده خايف منه. طيب دخلت المزرعه، انتوا فاهمين يا جماعه مش فاهمين؟ فاهمين يا دكتور. الكلام صعب. بتتكلموا ليه؟ يا جروب يا اللي انا منبهاه، يعني مفيش حد بيتكلم عن بعد كده. احنا قلنا هنتكلم على النمبر بتاع الانيمالز، يعني مساحه كافيه ليهم ولا هيكون في حصل فيه اوفر كراودنج. تمام؟ لو اوفر كراودنج طبعا يعني ده هيسبب او انت هتفكر او تفكيرك هيروح لمكان ثاني، يعني مثلا الامونيا او يحصل فيه جاز زي مثلا او كده. بعد كده هنشوف اي ديسانفكشن المزرعه تستخدمها، نوع الديسانفكشن، الكميه بتاعتها، لان دي ممكن بتعمل ايه توكسيستي لو زدت عن حدها توكسيستي. اي ماده بتزيد عن حدها اللي هو اللي اي ماده هو اي ماده هي اي ماده بس هي حاجه اصلا اسينشال جسم. تمام؟ لا ما هو اصلا حاجه، ما انت ممكن استغليت مثلا ديزنفكت، فما انت لو كان هيبقى ده كويس بس لو زاد عن حده هيعمل توكسيست. بس مش توكسيست، التوكسيست دي معناها ان زي فيتامينز زي المينرالز زي الحاجات دي حاجه اصلا انت بتاخدها علشان البودي هيدز، لكن لو زلت عن حدها او اوفر دوز منها هيعمل توكسيست. تمام؟ ده الفرق عن كلمه سيبوزس. صح، كلمه توكسيبوزس اللي هي كلمه اخرها او اس اي اس ده معناها ديزيز، بس بتعمل ب هارمفول ايجنت او سبستانس، اي ماده توكسيك. لكن كلمه توكسيستي بتعمل من المواد الاسينشال الضروريه للجسم بس لو زاد عن حدها. تمام؟ فوق الليفل بتاعها الطبيعي للجسم. فاحنا قلنا ان الرايت كومبوزيشن ده التركيب بتاعها يكون مثالي علشان ما يحصلش توكسيستي باي ماده انت عايزها، زي ماده من ايه مثلا توكسيستي سريع توكسيستي كده يعني. المصنع بيمشي بالمعايير القياسية او اللي هي المعايير العالمية يعني، فهيحصل ايه؟ ممكن تكون مطلعة العالية اصلا او الاكل بطريقة مش كويسة ان هي هتضر الحيوانات. هنشوف البرودكشن ديت والاكسباير ديت بتاع الفود برضه، تمام؟ لان طبعا ده هيكون اكتر للدراي فود مش للجرين. هو الكلام ده هيبقى كلام نظري اكتر عام يعني، فبكلمكم بيه يعني ايه حكاية مش حاجة سؤال امتحان كده يعني. ده كله مجاش الامتحان، بص على الامتحان يعني، تمام؟ بعد كده هنشوف الووتر. الوصفة بتاع الووتر ده مهمة جدا جدا جدا. يعني مثلا في ايه؟ هتكلمنا انا؟ لا ده انا بقوله مش هيجي في الامتحان يعني. ممكن يجي يعني. خلاص يا جماعه احنا قلنا السورس بتاع الووتر ده لو هو جاي من ريفر نهر او بحر او بحيره، ده لحد ما مش هيكون فيها خطر شويه يعني، ولو ان الجو العام حاليا كل حاجه فيها خطر يعني. لو جاي مثلا من اي درينج بتاع اي مصانع، ده هيعرف ده توكسيستي بالمكان ده، لان هي مزرعه مثلا جنب مصنع، فجاي منها الدرينج بتاعها ماشي في حاجه ويل صغيره او حاجه زي البرانه ترع صغيره كده، دي موجود عليها بيجي منها الصرف بتاع المصانع. فطبعا لو المزرعه بتاخد من الميه دي، او حتى لو المصنع بينزل في بحر والمزرعه بتاخد من البحر ده، طبعا هيحصل ايه؟ تسمم الحيوانات دي، سواء فيش او سواء انيمالز او ده طول وقتي اه خلاص اكشن اه ما معلش. تمام، احنا بنسال ليه عن الووتر برضه؟ لان في بعض المبيدات مثلا اللي هي البيستسايدز ديت يعني ايه، لو هو بحر او نهر بتيجي على السيرفس ووتر، يعني ما بتجيش لحاجه زي ويل او بير او حاجه تحت الارض او كده. فاي مبيد انت اصلا بتستخدم في الزراعه بيستخدموا جولات، صح؟ عشان حشائش، عشان اي بس. فاي بس دي لو الدرينج بتاع الارض الزراعيه وقع في البحر، فالبس بتكون موجوده فيه، والبرج المزرعه بتاخد من المصدر ده ميه ليها، تمام؟ لو شالوا ووتر يعني تفريعه صغيره كده لاي بحر او اي بحيره، دي بيقع فيها اكتر او بيرسوا فيها اكتر الدرينج بتاع اي مصنع. يبقى لو كانت سيرفس ووتر مكان واسع مفتوح زي بحر زي نهر زي بحيره، هيبقى موجود فيها اكتر الايه؟ الديسانفكتنت. لو كان الووتر في مكان صغير، مجرى مائي صغير، هيبقى ده موجود اكتر فيها ايه؟ الدرينج بتاع المصانع دي، تمام؟ بس بعد كده هنسال عن الميديكيشن. كده سالنا عن الهوس، سالنا عن الفول ووتر، سالنا عن الميديكيشنز. اي ميديكيشن لازم نعرف هو الحيوانات دي اخذت اي دواء قبل الساينس بتظهر ولا لا، قبل الوفاه ما حصلت ولا لا، لان ممكن يحصل اعراض يعني في جزء بيموت وفي جزء لسه بنحاول نلحقه، تمام؟ فهنشوف هو خد اي دواء ولا لا. الدواء ده لو خده هنشوف السورس بتاعه جاي منين، المصنع بتاعه جاي ايه، برده ده مصنع مغشوش ولا مصنع موثوق فيه يعني ولا، وهنشوف اذا كان حصل فيه، هنشوف التاريخ الانتاج بتاعه وتاريخ الانتهاء بتاع الصلاحيه بتاعه الدواء، تمام؟ هنشوف هنسال عن الفاكسينيشن. ممكن يكون اصلا ما حصلش فاكسينيشن للحيوانات، فممكن يكون اتصاب بمرض معدي، مش شرط يكون توكسين. ده كله كيس هيستوري يعني، انت لسه بتكون فكره ايه اللي حصل، ده فعلا حاله توكسيستي بحاجه ولا ده مرض معدي او ده مرض عادي فيروس بكتيريا فانجس وكده يعني. فقلنا احنا بنسال على الدواء ده اذا كان اخذ اي دواء قبل الوفاه ما تحصل او قبل اي ساينس تظهر، هنعرف اذا كان حصل فيه فاكسينيشن للحيوانات دي ولا لا. وحتى ايرمين لو حصل لها فاكسينيشن، هنعرف اذا كان الفاكسينيشن ده حصل له بوست فاكسينال رياكشن اللي هو هي ارتفاع في الحراره وكده. لا يعني ايه اسمها ايه؟ انافلاكتيك شوك، تبقى حساسيه من الماده دي، او حصل تفاعل مع الجسم بطريقه غلط فادى ان هو يموت. يبقى بص الباكتيريا رياكشن ده اسمه انافلاكتيك شوك او اسمه الرجيك رياكشن، تمام؟ ممكن يحصل فيه حساسيه من الباكتيريا ده. بنسال برضو عن لو في فيروس معين او مرض معدي معين حصل الايام دي تقريبا اللي هو الاف ام دي، تمام؟ طبعا جزئيه منه بتزهقوا منه جدا في المواضيع يعني، ده في الايام دي، تمام؟ اللي هو ده مش صعب الكلام ده. فده لو مثلا مش التقسيم بتاعه فبرضه هنعرف ان ده مات منه ولا لا. بنعرف لو خد كادويه وقائيه عشان المرض ما يجيش تمام لو بريفنتيف دراجز ده الميديكيشن. طبعا احنا المفروض بناخد سامبلز من اي حاجه احنا شفناها, ناخد سامبلز من الدم, ناخد سامبل من الوتر اللي هو بيشرب منها علشان نحللها, بناخد كمان سامبلز من الدواء اللي هو خده لو هو اخد دواء فعلا يعني. بعد كده هناخد هنشوف الانفايرمنت. الانفايرمنت يعني هي تشمل كل حاجه سواء اير سواء ووتر سواء الصيد التربه اللي هو جاي منها الاكل تمام, لان الاكل اساسا حتى لو هو دراي هو جاي من نبات وبعدين اتجفف او دخل عمليات في مصنع ومراحل كده وبعدين بقى ايه بقى دراي تمام. فده هنسال برضو هنشوف ده حصل لها بلوشن ولا لا. الانفايرمنت بيحصل لها بلوشن ايه زي ما احنا قلنا برضو نفس الكلام سواء اي توكس الجاز سواء امونيا سواء كسان سواء اي حاجه تاني هيفي ميتالز من عوادم السيارات الويسس بتاعت الكارز اللي هو الهيد او ميرفر او كده هنعرف اذا كان في بيست سايت حصل بلوشن بيست سايت في حاجه يبقى ده الانفايرمنت. نقطه مهمه بقى جدا جدا جدا جدا هو ده كده الكيس هيستوري يعتبر خلص تمام. هو الكلام كله سرد يعني دردشه بس ده برضه نفس اللي بتعمله مع الاونر بتاع الحاله او الشكوى. اهم حاجه بيقول لك ان انك ممكن تعرف من الاودر بتاعه الانيمال بريس ريحه النفس بتاعه هتعرف ده حصل له تست بايه. كايزامبلز السيانايد, السيانايد ده مركب طبعا اللي هو اتزبط منه بتاع اتش سي ان تمام. ده يعني مجاز هتعرفه على طول ان هو لو لقيت البيتر المونز ده معناها ان هو حصل توكسيستي بيه سيانايد. بيتر المونز يعني ايه؟ يعني بقى حد يعرف يعني ايه؟ ده اسمه اللوزنبورج. ده مش ده طعم ريحه الموز المر لان فيه لوز حلو وفيه لوز مر تمام. يبقى تاني ايه خلاص تتكلموا ليه يا جماعه انت يا دكتور انت كده ما تتكلمش انا ما يهمنيش اذاكره منين الكتاب ورق اي حاجه مش مشكله بس ركز معايا الاول الكتاب كده موجود في الورق يعني يبقى زود بعدين ايه بيتر ألمونز يعني اللوز المر ريحة اللوز المر تمام. ده البريس بتاع لو حصل لو شميت الريحة دي بمعنى ان هو توكسيستيك سيانايد. تاني حاجة الفوسفورس لو شميت ريحة جارليك اودر جارليك اودر دي هيبقى معناها ريحة توم توم او شفت الجبنة متبلة ده معناها توكسيستيك الفوسفورس. ده بيجي كده يعني البيتر ألمونز مثلا ان كيس اوف ماشي الاودر اوف انيمال بيس اللي هي البيتر ألمونز او جارليك اودر او كده ان كيس اوف كذا تمام. او ممكن ان كيس اوف الفوسفورس توكسيستي هيكون الانيمال بيس ده ريحته ايه يعني يجيب لك اسم التوكسيستي المركب يا اما يجيب لك الاودر نفسها. يبقى احنا قلنا لو السيانايد هتكون ريحه البيس الماوس بتاعه تكون ايه بيتر ألمونز, لو كان فوسفورس هيكون كله معايا يا جماعه ما دي النقطه المهمه اللي انتوا عايزينها. لو فوسفورس هيكون جارليك بودر. ثالث حاجه لو كان فينول او كريزول فينول يعني فينوليك ريحه فينيل. زودوها في ورق الورق ممكن تيجي وزودوها طبعا في الاستكشن يعني الهملوك ده بقى ده بوزن بلان اسمه يا باشا الشكران هو اسمه كده والله مش انا مسميه اسمه نبات الشكرا ده بقى بيظهر او بيطلع في في مواد الاخضر الاوروبيه يعني ممكن يظهر هنا تمام يبقى الهيملوك ده بيطلع الناس اخضر تمام طيب قال لك ممكن نعرف كمان ان الكلر بتاع النيورون بيكون كاركترستيك لبعض التوكسينز مثلا لو كان الباربكل فيد والكريزول بيطلع لون دارك جرين اخضر غامق يعني مثل اللي هو لون الزيت تمام زي ده مثلا لازم نكون نفس الطرفه دي هيبقى احنا قلنا ان لو كان الاوضر سوري الكلر بتاع اليورين لو كان دارك جرين هيبقى الدم معناه تسمم بيه الفينول او الكريزول تمام بعد كده لو كان لونه ريد هيكون التوكسيس بيه الفينوفازين الفينوفازين ده مركب انتي برازيك دراج ده مركب دواء بيعالج البرازيك مانيفستيشن بره الغضروف المعديه بص هو ده نظام زي ما قلت في الكتاب طبعا في نظام كتيره جدا يعني الريد كلر بتاع اليورين ده لوحده بس في البطنه اكيد تغطوه اليورين سيستم خدنا وش وضع خدت اليورين سيستم انا والله كنت مره في راسي فعارفه ده انتوا باجي كمان الاكزام مش صح هو في الهرس الهرس الريديور اه ماشي خلاص فاحنا قلنا الريديور ده يعني بالديفرنشال ديجنوز بتاعه كتير جدا كذا مره هو منهم الدراج بس احنا يهمنا الدراج او الحاجه اللي بتعمل توكسيسيتي مالناش دعوه بالديزيز نفسه اي تستاهل كالبيولاي مش عارف ايه الحاجات دي لا احنا يهمنا اي توكسيسيتي سواء بدراج سواء احنا قلنا التوكسيسيتي تكون ايه باي ماده بفود بوتر بدراج باي حاجه موجوده في البيئه بيحصل منها توكسيسيتي فالفينوزازين بيعمل ايه ريد كلر في اليورين بعد كده قال لك لو في البيكريك اسيد البيكريك اسيد او حاجه اسمها الفينوزازين ده يطلع ايه يلو كلر يلو كلر كمان لو في حاجه اسمها الاكورن الاكورن ده بيطلع الكون يورين اللي لونه براون او بلاك براون او البكر كاسيت الكلر بتاع اليورين لو كان دارك جرين هيكون فينول او كريزول فينول او كريزول فينول او كريزول لو كان ريد فينوسيازين مركب تستبيه فينوسيازين دراج لو كان لونه يلو بكر كاسيت بكر كاسيت او الفينو اسيتين يعني ده ده بص ده وده لو كان براون او ريد او بلاك كلر هيكون الاكورن الاكورن ده نبات شجرة بلوط يعني الجوز او الشجر اسمها كده ماشي هو البكر كاسه ده دكتور ده موجود فينا شجرة البلوط تعرف شجرة البلوط جوز البلوط افرقوا مع نفسكم هو البكر كاسه ده دكتور موجود فينا البكر كاسه ده موجود فينا موجود في ايه ده اسود مش موجود في نبات ولا حاجه مش موجود في ايه مش موجود مثلا في نبات ولا حاجه بياكلها لا لا ده زي الشتات والحاجات دي ممكن يكون اكتر في الزبل المواد بس لسه موجوده في حد عنده لسه في الجزء ده يا جماعه ده مهم جدا جدا جدا ده اهم حاجه في الجزء ده بس ده كده خلصنا الكيس هيستوري تمام بعد كده كلينيكال ساينس ركزوا معايا في التاريخ كويس قوي الكلينيكال ساينس يا جماعه هي في اي حاله توكسيسيتي مش شرط يظهر كلينيكال ساينس تمام ممكن يحصل ده مفاجئ على طول من غير اي ساينس تظهر بره الجسم ممكن يحصل تشينج جوه الجسم كبي ام تشينج لكن ما يحصلش يظهر على الحيوان اعراض تمام يعني مش هيظهر مثلا الابيتانس ونقص في الويت والكلام ده لا ده بره لكن هو اول ما يحصل توكسيسيتي حاجه هيكون على طول اللي ممكن يحصل هارت فيلير او اي حاجه للحيوان فالساينس تظهر اولا لو ظهرت تظهر صدم انست يعني تظهر فجاه على حيوانات تكون سليمه انت شايفها سليمه ومشيك عليها مثلا بالليل انت سليمه مش كل حاجه الصبح جه يعني رحت تشوف المزرعه ما لقيتش الحيوانات موجوده مات تمام ده معناها ايه ان في حاجه يعني بير اكيوت حاجه حصلت بير اكيوت يعني ما لحقش حتى جوه 24 ساعه ملهاش كلينكا ساعه ده كام ساعه كده يا اما حصل بقى فيتال ديزيز او كونتيجن ديزيز يا اما حصل توكسيست بحاجه خصوصا ان هي بتكون في مجموعه من الحيوانات يبقى الساينس بتظهر في حالات توكسيست دي اصلا بتاخدوها كمان في الحته في النظر يعني انت المفروض تكتبها في النظر في اعراض تظهر في حيوانات بتكون هيلثي تظهر يعني ايه يعني او ممكن ما تظهرش الحيوان بيموت قبل ما يظهر اعراض تمام طيب الساينس بقى بصوا كده في الكتاب اللي معاك كتاب اعتقد ان هي الورق معاكم والجدول في جدول في الورق ايوه في جدول لا والله في ورق جدول جدول في الورق يا جماعه انتوا بقى ليه كده مهمه يبقى للاسف يعني في الذكر في الورق هيظهر الذكر في كتاب الكتاب عشان هي مش موجوده في الورق لا موجوده انا بس موجوده بس مش عاملها بشكل جدول شايفين التداول دي يا جماعه الجدول شايفين التداول دي هما حوالي 4-5 جداول كده هي ماشيه ازاي ان الاعراض العرض الواحد بيبقى نظام الجروب كذا وكذا وكذا وكذا اول حاجه عندكم اللي هو مثلا ارقام البيت ده يعني اللي هو زي المغص يعني ده هيبقى ايه في نظام كذا وكذا وكذا وكذا بس هتحفظوا ازاي او تعرفوها ازاي ان اولا ان كل ان الارقام البيت والفورميشن والدائريه والكريستيفيشن والحاجات دي كلها دي اعراض ايه جي اي تي ديستربنس يبقى كلها مجموعه في حاجه اسمها جي اي تي ديستربنس تمام طيب ان الديستربنس دي اكزامبلز كذا وكذا وكذا وكذا اللي هي الفورميشن والاكومنال بين والتريه والحاجات دي انتوا بقى في على ممر الترم هتاخدوا نباتات كبسه دخلهم غلط حيوانات ها حر ايه ده كان سرقه ده اللي ورا ها ليه ما جبتوش ليه بقى انا مش سيكشن من بعض قلت يا انس بس انا بقول لك خلاص فكات مرقب ها قلت يا جماعه الكلام ده في الاول بس جاي متاخر لا يا حاج ما انت كده اسماء ما تدخلوش انا السيكشن ده بس السيكشن ده مش دخل حد ومش دخلت متاخر تمام خلاص انت اللي ربع يعني الامثله دكتور فاسمعوا الكلام عشان اقول لكم هتحفظوه ازاي بس والله انت دوب اخر الترم هتحتاسوا لان المنهج هو مش كان صعب ولا طويل يعني جزء توكسيد بلانت ده نص الترم زي ما قال الدكتور عيلان نص الترم بالظبط فكلام تقيل وكتير فتذاكروا الخفيف الاول ولا تذاكروا التقيل ده مش حاجه صعبه المذاكره فعلا بس اللي يذاكر بقى قلنا الجداول دي يا جماعه الاعراض كلها جمعوها في حاجه اسمها الجي اي تي ديستربنس تمام دي هو قال لك في كل اكزام لو بصيت في الكتاب هتلاقوا الريتنت بويزنز والالكالاينز والاسيدز ومش عارفه ايه كل التوكسيك بلانتس بانواعها يعني في كتير جدا بيبقى مختص على الجي اي تي ديستربنس دي فانتوا على مدار الترم اللي هيتاخد سواء في النظري او في العملي هتلاقوا اعراض دي موجوده فانتوا اصلا اوريدي خلاص ذاكرتوا التوكسيك بلانت مش تحفظوا ده فهمتوني يعني الحاجات دي كلها يعني بديهي كده اي حاجه بتاخد بالجيشن هتعمل بتوصل جاد سيرفس يبقى بس انت عرفت ان توكسيد بلان طبعا انتوا ما ينفعش ما حدش يدخل من غيرها ده انتوا حوالي 28 او 30 نبات فحاجه محترمين يعني فما ينفعش تدخلوا من غيرهم ايه يعني دي مهمين بس انا نص المنهج اه ممكن اكتر نص المنهج يعني لازم نقول لازم ناخدها كلها زي كل حاجه مهمة مش كلها في الداخل لا يا لازم ربنا ان الحشو ده يروح او حد يشيله لو عندك ان شاء الله رئيس قسم هشيل لك الحشو بس يا رب مش قاعد بس ايامها اه يبقى تعالى شيك علينا بقى خلاص بقى انا هعطي معيد ان شاء الله ان شاء الله حاجه تسعدنا والله مش ضيعة مهم يا جماعه احنا قلنا ان الكلام دي هتسترسوا لآخر الترم يعني ذاكروا ستكشن وسيبوا الحته دي تمام حاجه مهمه جدا ان غير ما الكومبوزيت بتعمل طياريه ما عدا الليد. الليد هو اللي بيعمل كونستريشن. دي مهمه جدا جدا جدا يعني. ان كل الايرثن بويزنز او الهيفي ميتالز بتعمل الايرثن بويزنز هي الهيفي ميتالز بتعمل جي او دي ديستربنس منها الطياريه ما عدا الليد بيعمل كونستريشن. تمام؟ قلنا هتسيبوا الجزء ده لحد اما تجمعوا الترم. اما تجمعوا اللي بتخلص تعرفوا ديت بتعمل ايه وبتعمل ايه من غير ما تذاكروا الجدول ده. ما تبصوش عليه. انا نفسي ما ذاكرتوش لان انا خلاص ذاكرت النباتات عرفت ان ده بيعمل ايه وايه وايه هكتبها فيها. جالي والله بقى جوت ديستربنس نيرفس مانيفستيشن ريسبيراتوري ديزيز اي حاجه خلاص انا عرفتها بتعمل ايه. لان احنا قلنا الانجكشن بتعمل جوت ديستربنس معاها اذا كانت بتروح لمكان ثاني او سيستم ثاني نيوروجينيك بقى اي حاجه مش مشكله. اي حاجه من الانهيليشن هتعمل ريسبيراتوري مانيفستيشن. تمام؟ ده جزء خاص بالكلينيكال ساينس. عندنا جزء كبير بعد كده هنبدا بقى البي ام تشينجز الليجنز. يعني خلاص عمل حيوان ميت او بولتري ميت او فش هتفتح وتشرحها وتشوف هي فيها ايه. الليجنز ما هياش كاركترستيك للتوكسين كذا لان مثلا قلنا الدارك او ريد كلر او الدارك يلو او الدارك جرين او الكلام ده ما هو مليون حاجه بتعمل كده بس اللي بيهمنا فيها التوكسيستي. يبقى مش اللون ده مقتصر على المواد دي بس لا في مواد تانيه بتعمل كده. تمام؟ احنا قلنا مثلا هناخد بقى الاورجن كاكزامبل. ده مش كل حاجه في البي ام ده بس حاجه صغيره عشان تعرفوها. يعني اول حاجه هنشوفها السكن. السكن لو عليه لون يلو كلر سواء جوه او على الليبس ميمبرين لو كان لونها يلو كلر اتخدته الجولدس خدوها في الكلينيكال لو السكن لو كان اليلو كلر معناها هيكون حاله جولدس. تمام؟ هو في نورمال كلر في نورمال يلو كلر وفي ابنورمال بس النورمال ده هيكون في اللحوم يعني او في مواد ثانيه مش عايزين نروح له عشان ايه ما يعني ملوش لازمه. احنا قلنا اللي هو الابنورمال يلو كلر بتاع السكن معناها هيكون في حاله جولدس. لو انت حطها في البطنه الجولدس مع اسبابها بري هيباتيك وهيباتيك وبوست هيباتيك صح؟ ده حاجه كده كاني بي يعني. احنا يهمنا بقى جزء الهيباتيك. الهيباتيك ده معناها ان حصل فيه دامج في الليفر صح؟ طيب ايه المركبات اللي بتحصل اللي بتعمل دامج للليفر؟ عايزين الحاجات دي بس يا اما عندك اكزامبلز ليها الكربون تترا كلورايد كربون تترا كلورايد سي سي ال 4 تمام؟ يا اما كرونيك كبر توكسيستي كرونيك عايز حاجه الكرونيك كبر توكسيستي يا اما الفوسفورس. يبقى الثلاث مركبات اللي بتعمل هيباتيك دامج اللي بتسبب عنها اللون الاصفر او اليلو كلر بتاع السكن ثلاث مركبات عايزينهم احنا هنا كاكزامبلز يعني الكربون تترا كلورايد الكرونيك كبر توكسيستي الفوسفورس. تمام؟ فاهمين ولا بعد كده الريد كلر او الشيلي بينك كلر الريد كلر اللون اللي هو الاحمر اللي هو اللون الكريز ده كريزي اللي هو البينك ريد او الشيري ريد كلر ده طبعا نزلنا منها في الترم الاول وهدمرها في تفصيل الترم الثاني. موضوع السيانايد او الهيدروسيانيك اسيد ال HCN. يبقى عندنا حاجتين بتعمل ريد كلر للسكن هيبقى السكن المقص من بريد مع بعض يعني اي ميكوزا جوه الجسم والسكن من بره هتبقى عندك حاجتين السي او كربون مونوكسيد وال HCN. تمام؟ ده بيعمل ريد كلر للسكن والميوكوس ميمبرين معايا ولا ايه؟ تالت حاجه بتعمل شغل كلر او براون كلر. شغل كلر او براون كلر ده اللون البني ده بيكون يا اما عن طريق النيترات او النيتريت نيترايت او النيتريت والميتهيموجلوبين. الميتهيموجلوبين ده في السكن ثلاث الوان الاصفر طبعا اللي بعد ده الريد هيبقى كربون مونوكسيد اتش سي ان. الثالث حاجه اللي هو براون كلر هيكون الميتهيموجلوبين النيتريت والكلوريت. لا النيتريت والنيتريت هنتكلم مع بعض في الليفر. تمام؟ ثاني سكيل الاورجن الثاني اللي هي ممكن يعني احتمال احنا نفتحه برضه اللي هو بتاع الاستومك. الاستومك ده يعني هنشوف الاستومك والاستومك كونتنت او الرومنال كونتنت في الرومنالز هنشوف ايه ممكن نلاقي ايه ممكن نلاقي ريمينانت من البويزن نفسها موجوده لسه ما حصلهاش طيشان في الاستومك. ممكن نشوف ريمينانت من البويزنس بلانتس يبقى ده خلاص شور ده نبات كسر. بتاعت الاستومك تمام. لو كان لون جرين هيبقى معناها حصل فيه كفر توكسيستي، الجرين هيكون كفر توكسيستي. لو بلاك سلفوريك اسيد تمام، سلفوريك اسيد. لو كان جراي هيبقى ارزينيك، لو جراي هيكون ارزينيك. لو يلو شفتها ولا اليلو يا جماعه هيكون البترك زي الكلر بتاع اليورين. يبقى اليلو كلر بتاع اليورين وبتاع الاستومك ميكوزا، لو كان يلو معناها بيتريك اسيد، الخطوط هتنم مع بعض تمام. يبقى اليلو كلر بتاع اليورين بتاع الاستومك ميكوزا لو هو يلو هيكون بيتريك اسيد ومعاها النيتريك اسيد، يبقى بيتريك اسيد او نيتريك اسيد. لو كان وايت هيبقى اتش سي ال، اتش سي ال او اللون تاني. ولا لو كان قولها انتبهوا معايا شوفوا تاني او رجعوها اللي تكملها كده. لو كان بلاك هيبقى سلفوريك اسيد تمام، لو كان جرين هيبقى كوبر، لو كان يلو بيتريك اسيد او نيتريك اسيد، لو كان جراي ارزينيك. ممكن نحط معاه اتش سي ال برضه، الاتش سي ال بيعمل وايت كولر او جراي كولر تمام. بس عندك سؤال قالك ان هو فيه ممكن يعمل يحصل فيه انفلاميشن لكل الجوي دي، لكل الجاسترو انسالت تراك، باي كروسبس وباي اريتن. الكروس ده هنا السكشن الجاي اللي هو اي سترونج اكروس وسترونج الكالاين، يعني اي سترونج اتش سي ال اتش 2 اس او 4 سفر اسيد يعني، او اي الكالاين ان اي اتش اي حاجه من دي او الكي او اتش او كده تمام. يبقى ده كل اللي في الاستومك. في حاجه مهمه جدا اسمها السكندري توكسيستي او سكندري بويزنينج. سكندري بويزنينج او توكسيستي او انتوكسيكيشن دي اي حاجه نفس الحكايه. يعني معناها ايه؟ ان في حيوان هو خلاص مات او قد ظهر عليه اعراض توكسيستي، بس السبب مش لان هو اللي اكل الماده السامه، لا ده لان هو اكل حيوان تاني. الحيوان اللي هو اكله ده كان هو اللي مصاب بالتسمم، او هو اللي اكل ماده سامه. يبقى حيوان اكل ماده سامه جه حيوان تاني اكل تمام، يبقى ده هيحصل سكندري توكسيستي للحيوان اللي هو البريديتور اللي هو المفترس مثلا في نظام الرات والمايس. بس انا ما اعتقدش ان في سوري الكات والمايس، يعني ما اعتقدش ان في كات بتاكل الفئران يعني بتموتهم. بس انا عارف ان هي بتخوفهم وبتموتهم وكده. عندنا بياكلوا. لا والله انا عندي كلب ما بياكلش فلان ولا بتاكل فلان. كلب بياكل فلان؟ دي جديده دي. انا كلب كله ما بياكلوش والله. هو في كلب بياكل فلان اصلا؟ اه المايس كده دي. المايس. لكنهم ضخمه اصلا بقى. هي الكلاب تعبانه. 20 جنيه. طب ما هو حرام يعني. نص فرخه. ماشي. المهم يا جماعه احنا قلنا لو الكات اكل رات او اكلت اي مايس، وهو المايس ده اللي اكل ماده توكسيك سواء رودنت سايد مثلا انت عايز تموت فار فاديله ايه رودنت سايد تمام، زي الوفرين مثلا. فهو اكل الوفرين ده، جت قطه اكلته، القطه هتموت بس بسبب ان هي اكلت فار مصاب بالوفرين ده تمام. دي معناها سكندري توكسيستي خلاص. تالت حاجه الاورجانز هيبقى الليفر. الليفر زي ما احنا قلنا بيعمل في حاجه بتعمل الليفر زي ممكن تحفظها هي اللي هي الكاربون فيتر كلورايد زي الكاربون توكسيستي او الفوسفورس. في اي ايريتانت بويزن واي كوروزنز. الايريتانت بويزن تشمل ايه؟ الانتيمون، الارسينيك، الليد، الميركوري، اي هيفي ميتال. اي هيفي ميتال اسمه ايريتانت بويزن زي ما احنا قلنا. ده برضه بيروح التارجت بتاعه هيباكتروبيك، يعني بيروح على الليفر تمام. تاني حاجه اللي هي التوكسنز، وخصوصا المايكوتوكسينز ومنها الافلا توكسينز. كان في حد مثلا عن فرق بين الفا والافلا؟ الفا بتاعت الستريبت افلا دي بتاعت اللي هو ده مايكوتوكسين تمام. ده برضه بيروح يعني بوتنت هيباتو كارسينوجينيك، يعني مدمر ومسرطن للليفر غير الليفر. يبقى اي ايرتنت بويزنز اللي هي زي كاكزامبل ارسينيك او الانتوموني او الليد او الميركوري او بقيه الهيفي ميتال اللي هتوضعها مع دكتور فتحي، وكمان اي مايكوتوكسينز اللي هي زي الافلاتوكسينز ده بوتنت هيباتو كارسينوجينيك تمام. الكدني بقى، الكدني منها اللي بيصيبها او اللي هو بره التوكسيستي او التوكسينز اللي بتحبها، في منها الاوزالات الليد والمركري والسلفونامايدز كدراج. يعني السلفونامايدز دي يعني على طول على الرينج بنقشه على طول يعني. يبقى احنا قلنا صابونه ميه كدرج في الاوزالات اللي هي بتعمل اوزالات او اوزالات كريستالز انت كده هتاخدوها برده في الجيتا او تحطوها اللي هو الانفلوب شيب مش عارف ايه كريستالز في الميرفري والنت ده بيروح على الكعكد. ارجع بعد كده للمصل. المصل هيفتح فيها هيمرج. احنا قلنا ده كاكزامبل ده مش كل حاجه في الاستومك ده مش كل حاجه في الليفر ده مش كل حاجه في المصل ده دي اكزامبل صغيره. الهيمرج بيحصل عن طريق حاجتين يا اما الوفرينتوكسيستي يا اما حاجه اسمها سويت لابر ديزيز. في صوت ليه؟ ده نتيجه تسمم بالبرسيم يعني اسمه مرض البرسيم الحلو. ما بصوا الترجمه العربي ترجمه عقيمه اساسا يعني هو المفروض ان هم عملوا حاجه انجلش فهم بيعرفوها تبقى صعبه شويه. لسه تسمعوا اصلا اسم يعني اسامي نباتات رهيبه يعني فما تكونش عارف بالعربي خلاص بالانجليزي. يبقى احنا قلنا المصل هي سبلاي هيمرج صح؟ الهيمرج ده هيكون نتيجته حاجتين يا اما الوفرين يا اما سويت فلابر ديزيز. ده البوست مورتم تشينجز. فاهمين لحد كده؟ في حد عنده سؤال في كده؟ اخر جزء بقى اللاب دايجنوزيس او الاناليسيس. المفروض ان احنا يعني خلاص عرفنا الكيس هيستوري وعرفنا الساينس وكمان يعني بدانا نمشي للطريق اللي هو الاكيوريت دايجنوزيس ان ده يبقى كذا. يبقى اللاب دايجنوزيس ده اللاست ستيب في مرحله الدايجنوزيس. ده اللي المفروض تعرف منها التوكسين ايه اساسا التوكسين ايه وكميته قد ايه في الجسم. طيب احنا المفروض نروح من المعمل يعني الكلام ده في المعمل شغل معملي ده احنا ما بنستغلش من ده برضه. المفروض ان احنا بنعمل ايه اول يعني علشان نروح المعمل ده يكون معانا ايه اساسا سامبل. ما نروح المعمل نعمل ايه هنحل ايه ولا هنشوف ايه يعني سامبل صح. يبقى اول ستيب في عمليه الاناليسيس تبقى السامبل كولكشن. طب هنجمع ازاي؟ هنجمع من اي حاجه معانا او اي حاجه نعرف ناخدها يعني. طبعا اول حاجه لازم الحاجه اللي حصل فيها مشكله اساسا انيمال الانيمال نفسه صح. هنجمع كمان من الفود بتاعه هنجمع من الوتر اللي بيشرب منها من اي حاجه نعرف ناخدها ونعرف نحللها يعني. طيب احنا المفروض هنجمع من الانيمالز. عندنا نوعين انيمال في لارج انيمال وفي سمول انيمال. السمول انيمال لو كان زي مش طبعا سمول يعني سمول رومانات لا سمول انيمال معناها الفيش او البولتري او الرابت. يبقى اي بيرد اللي هو منها البولتري او اللي هو الموست كومن يعني البولتري منها الفيش ومنها الرابت. ده هناخد منها واحده او اثنين او ثلاثه لان عرض خلاص يعني تقدر تاخده في باد وتوديه المعمل تمام. لكن مش هشال مثلا كاتل وتروح ده المعمل. يبقى في السمول انيمالز هناخد واحد او اثنين او يعني قول مثلا حتى لو وصل عرضه كيلو سمك كيلو ده يعني ممكن يبقى 10 مثلا حسب حجم السمك يعني تمام. في اللارج انيمال بقى عاوز حاجه اللارج انيمال عندنا حاجتين لو كان لايف لو كان ديد. لو كان لايف هناخد من اكيد مش هنشرح منه ونفسه لا ممكن ناخد مثلا هناخد ايه بوميشن مثلا الاورجن اللي فيه شو عينات هي بتقول اي سكريشنز صح. يعني مثلا هناخد ايه بلاد او فوميت مثلا او فوميت او يورين او فيس اي سلايفيشن ميلك في صلاه اللبن صح تمام. ده كل حاجه اي سكريشنز الانيمال بيخرجها تمام. انا بقى طبعا في استرايل وكلين ايه الكونديشن تيوب ده اي كميه اي ارقام ما تحفظهاش مش هقول لك كيلو و2 جرام و5 جرام ومش عارف ايه لا هو كل واحد بيشوف حسب يعني انت مثلا لو بقول لك ان هو 5 او 10 مللي مثلا دم وانت ما عندكش الا 2 مللي مش هتاخدهم خدهم ما بتحفظش اي ارقام يعني. يا دكتور خليك معايا تمام. يبقى احنا قلنا ده السكريشن بتاعت اي انيمال لايف. طب لو ديت هناخد فلوس يعني مسح اي او اي بيشو او اورجان خاص بالحيوان ميت فما يجيبش او تاخد منه حاجه. ما هو البيبسي ده اصلا هو بيتعمل قلنا هناخد منه اورجان زي مثلا الليفر الكدني برين المسلز الهارت اي اورجان قدامي شايف فيه حاجه غريبه او ممكن تدلنا على اي ايه على نوع التوكسين ده تمام. ده الاورجانز برضه ممكن ناخد بلاد بس هيكون في الحاله هتكون ايه كروتد او لسه ممكن يبقى لسه فريش لو انا رايح بدري وممكن بعدها يكون ايه يعني او في الاول كنت وبعدين هيبقى بعد كده هيزيد تاني زي ما خدنا في الاول. ممكن ناخد يورين ناخد يورين في الدم لا ممكن افتح لي مسج لو عرفت يا دكتور ابدا لو عرفت بص يا دكتور حتى لو هو كل واحد تراك واحد بس في حاجه بتروح كده حاجه بتروح غير الغضب تمام كده يعني ها لو عرفت ايوه ممكن لو عرفت لو لسه ممكن ناخد لو لحقنا يا دكتور بصوا يا جماعه هو اليورين هيبقى صعب شويه في ايه لان انت اول ما الانسان بيموت او الانيمال بيموت بيحصل ريسبكشن في كل سفنكترز مش قبل ما يحصل موت اصلا يعني في مات لو كده لو فاينس حاجه ثانيه هتعرف تاخده هو حي لكن هو مات على طول هيتفتح السفنكتر هيبقى ريلاكس ممكن ناخد لو لسه في حبه في اليورين الغلط لو انت مش هي بتجمع اليورين لو هي لسه ما فضتوش مش بتلحق تاخد فيها لكن تاخد يعني حاجات بالملي مش لتر ولا الكلام ده يعني ممكن يا دكتور لو هي السبب الوفاه ان هو مثلا مثلا فرقعت اي قلت لك لو ما فرقعت خلاص بقى يبقى هي دي سبب الموت ممكن اتحكم من لو هي فرقعت مثلا ومات السبب ممكن اجمعها كام يا جماعه والجماعات مثلا في البطن مثلا ممكن اجمعها ساعتها مش هتبقى مش هتبقى مشكله يعني انت بتقول لو ايه لو المثانه في القاعد والجماعات في البطن انا ممكن اقدر اعملها عادي تمام مش ما بقول لك هو انه ممكن حتى قبل ما تخرج يعني ممكن تاخدها من جوه الاوضه نفسه مش استنى ياخدها بره فاهمني طبعا كده لو ده استنى تاخدها من الانيمال لايف او ديد معايا اللي ورا انت راكن عليه وقاعد في كافيه يعني مش سكشن صح دكتور انا اللي بكلمك حقوا عليكم بس مش في اي حاجه مسرعه كل الكلام ده يعني ده مجرد دردشه خلاص هناخد بقى خاصه من الجزء من الانيمال هناخد من السامبلز اللي عندنا بتاعه الاكل والميه من الفود والووتر الفود هناخد لو سواء جديد سواء دراي ولو في دم مش موجودة او في اي حاجة بيبقى نورمال بناخدها تمام ده خصوصا اللي فيها ازاي بنجمع في الووتر لو هي ناتشرال ووتر لو هي موجودة او السورس بتاع الووتر يعني مثلا في بحيرة او بركة صغيرة بياخد منها المزرعة دي بتاخد منها المية يا دكاترة معايا هو انتوا عايزين ايه يعني ولو انتوا مش فاهمين كل اللي بيقولوا مش فاهمين وهنعيد عيد ثاني لكن انتوا بتتكلموا ليه يا دكتور انتبه هنا خليك معانا ها قلنا بناخد من السورس بتاع الووتر ده بناخد ازاي الاماكن اللي احنا بنجمع منها بنجمع من عند البوينت اوف ديس او البوينت اوف اكسلنت اللي حصل فيها المشكله لو كانت مثلا فيش هي المفروض ان اصلا بنجمع من السورس بتاع الوتر ده لو كانت فيش لو كانت مزرعه سمك او ممكن كمان لو هو بحر ومثلا الحكومه او كده هي اللي مكلفه طبيب بيطري يروح اولادنا تشوف ايه سبب السمك ده زي مثلا في البحيره بيحصل مش عارفه في المنزله الكلام ده كل التوكسين وكل السمك اللي بيقع بيطلع على الشط ده لو هو سمك طبيعي مش في المزرعه هنجمع منين؟ من المنطقه اللي حصل فيها الموت صح؟ طيب هنجمع منين تاني؟ أو ما عارف هو فين؟ هنجمع تاني من لو في مصدر التسمم ده موجود جنبه لو احنا قلنا لو في مصنع مش المصانع بتروح تحط الصرف بتاعها في البحر في لو في سفن أو كده أو أي حاجة حاجة مائية يعني عبارة بتاع لانش أي حاجة بتدي في البحر مش برضه بتصرف في البحر يبقى ده من عند السورس بتاعها لو كان في مصانع لو كان في اوتيلات لو في اي حاجه من دي جنب مصدر الميه بناخد من جنبها بناخد من الميه اللي جنبها عشان نشوف هو فيها توكسين من نوع ميه ولا لا تمام طيب بناخد او بنجمع ازاي احنا المفروض الميه كده مصدر كده المفروض ان هو صح او يعني ايدر احنا بنجمع من النص تمام بنجمع هي في نص العمق سيلمنت يعني ولا السوبرفيشال لير. تمام؟ هنجمع من النص. بس المفروض نجمع برضو من السوبرفيشال لير ومن السيلمنت. راح نجمع ثلاث حاجات من هنا من عند الميدلز. تمام؟ الميدلز من عند السيرفس من عند السيلمنت. ليه؟ لان السيرفس اللي طوبه هو بيطلع عليه بس سايت. بس سايت ما بتنزلش تحت الميه. لا بتطلع فوق بتبقى طافيه على السيرفس او بتبقى مخروطه بالميه بتاع السيرفس. لو السيدمنت هيبقى بيبقى فيها هيفي ميتالز يبقى احنا ممكن نجمع من الميتالز وما نلاقيش حاجه. يبقى انا لا مش تخصصت هنا. لا ممكن يبقى فيه لان لو جمعنا من فوق هنلاقي فيه بس سايت. لو احنا بندور على هيدرو بتاع هيفي ميتالز هتلاقيها فيه تحت في العمق تحت في الجزء الطيني اللي تحت ده. تمام؟ بنجمع حوالي لتر او لترين ونوديهم المعمل. تمام؟ بعد كده قلنا هناخد عينات من فش. عينات من فش طبعا لو السمك اللي عندنا ميت ده هناخد منه كميه زي ما انت عايز بقى 3 4 10 20 زي ما انت عايز. تمام؟ بس العينات لازم تكون فريش عشان تروح المعمل. بمعنى ان لو انت مثلا متاخر انك ما تروحش المعمل في حالتها يعني اول ما تجمع تروح على طول لا ممكن تعينها في الثلاجه كريفريجريشن. قلنا احنا العينات لو انت هتروح المعمل المديت هتطوف الحال هتروح توديها من غير ما تحطها في الثلاجه ولا كده. لكن لو انت هتبات تاني يوم لازم تحطها في الثلاجه عشان ما ينفعش هتعفن او هتبوظ فيحصل فيه بيز زي الموز يعني. تمام؟ طيب ده اخر حته بقى فيها انك ازاي بتعمل باكجنج للعينات اللي عندنا دي. ازاي بتعبيها وازاي بتحطها. اولا اي سمك بتاخدها سواء فوق سواء بوطه سواء الفش نفسها عينه السمك نفسها بتحطها لازم تكون في كلين ويفضل انها تكون استرايل. استرايل يعني نظيفه جدا ومعقمه. كنت اي كونتينر بقى سواء باج سواء باكت سواء بوتلز يبقى السامبل تحطها في كلين واسترايل سترونج باك او بوتلز او باكت. تمام؟ لازم تكون نظيفه ومعقمه علشان لو انت هتعمل بكتيريولوجيكال اكزامينيشن لو انت هتعمل اختبار بكتيري لاي بكتيريا او اي مايكرو اورجانيزم لازم تكون سترايل مش كلين بس. تمام؟ ثاني حاجه ان السامبل لو انت هتجمع طبعا اكتر من سامبل او اكتر من عينه واحده هتحطها في كذا باكت ده شيء منطقي يعني. بعد كده بتعمل لها سيلينج كويس جدا الكونتينر. قبل السيلينج انت المفروض ان انت ما تاخدش معاها اي حاجه لا اي بريزرفيتيف اي ماده حافظه ولا اي فيكستر يعني ماده مثبته ليها او كده ولا اي حاجه مع العينه. العينه انت جايبها من المكان اللي فيه المشكله وبس مش اي حاجه تاني ولا حتى اي تشو تاني او ادزربنت ماتيريال. ادزربنت ماتيريال يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا قطن ما تروحش تجيب الكونتينر وتحط فيه العينه ومعاها قطن عشان مثلا ما تخليهاش تميل او مش عارفه ايه او كده او تحفظها من الشمس. الاول المفروض ان هي اساسا المفروض ان اي كونتينر يكون ضعيف ما يكونش شفاف لان ممكن يحصل نتيجه تعرف اشعه الشمس ممكن يحصل رياكشن ما بينها وبين العينه. تمام؟ قلنا ان احنا ما نحطش معاها اي ماده ادزربنت سواء قطن سواء شاش سواء وول اي حاجه ولا اي تشو تاني. كل تشو له كونتينر خاص بيه. تمام؟ يعني ما تحطش ليفر مع هارت مع مش عارفه ايه كده. بعد كده احنا بنطبع بنقفلها كويس ونعمل لها سيلينج كويس جدا ونكتب عليها الفول ديسكريبشن. فول ديسكريبشن لايه؟ للفيت اللي هو رايح يشوف المشكله. يعني ايه؟ دكتور البيت. دكتور يعني ايه؟ لا غريبه يعني. واحد صاحبي اسمه غريب. تاني حاجه لو الفول بتاع الفيت ده اللي هو ما يشمل ايه؟ النيم بتاعه والادريس ومكان وظيفته وكل حاجه دي. تاني حاجه الاونر نفسه طبعا اسم صاحب الحاله. العيانة نفسها اسمها ايه؟ انت بتجمع ايه؟ بتجمعها امتى؟ الديت بتاعها والطايف والساعة كام؟ كل حاجة انت بتفكر فيها او عملتها تكتب على الليبل المجرد. تمام؟ بعد كده لو احنا بقى طبعا عايزين ناخد تشو للهيستولوجي الهيستوباثولوجي اكزامينيشن لاي تشو بنجيب الاورجن ونحط ناخد منه حتة صغيرة مش هناخد كل الاورجن يعني ده بياخدوا سلايس يعني حتة صغيرة جدا ممكن ايه؟ يعني شريحة يعني فرض على شريحة بعد كده هو الطبيعي ان هي مثلا يعني سبوكه صغير كده يبقى حجمه نص واحد سم. تمام؟ ده كيوب وبتشوف بنعمل له فيكسيشن. فيكسيشن بايه؟ يا اما فورمالين زايد يلا حاجة تانية اسمها فورمول صلايب. صلايب ده ممكن يجي تتكلموا ليه يا جماعة؟ ده تبديل 10% وده بيبقى عبارة عن ايه؟ فورمالين ونورمال صلايب. تمام؟ ده وده شرايح بتاع باثولوجي عادي طبعا زيت منها في الباثولوجي وتشريح المرض والكلام ده. اخر نقطه بقى المفروض ان انت مثلا لو عندنا اي هورس احصنه يعني الاحصنه دي المفروض ان هي في منها اصيل وفي منها بيكون غالي ثمن جدا يعني ممكن نوصل لملايين وفي مئات الالوف يعني. فاحنا المفروض ان احنا بنعمل لها اختبارات او تحليل او كده تشيك اب كامل يعني عشان نعرف هي تنفع ان هي تشتريها بالثمن ده ولا لا هتدير ليها. وكمان علشان الريس في السباقات عايزين نعرف ان هي ينفع ان هو يدخل سباق ويكون مفيد يعني ولا لا. فاحنا بنجمع بسيط جدا يا اما عينه يورين يا عينه بلاد. البلاد اصلا بتشوف كل حاجه هتاخد منه كمية بلط بتحطها طبعا في تيوب وعليها انتي بودي عشان تعرف تشوف السيلز وتشوف كل حاجة. فبنحطها في تيوب وبنحطها في درجة حرارة 4 درجة سيلسيوس بنحطها في الريفرجريشن لانها لو حطها في التلاجة الدم هينتج افكت يحصل لايس للسيلز. فعينة الدم دي حاجة صغيرة كده بس ايه يعني نقطة معرفة يعني عينات الدم بناخدها بنحفظها عند 4 درجة سيلسيوس مش ريفرجريشن. برضو اليورين بنجيب يورين من الناتشرال يورينيشن مش بنستخدم دايوريتكس مش بنستخدم حاجه يخليه او تحفزه تعمله استيميشن ان هو يعمل يورينيشن لا بيبقى من ناتشرال يورينيشن وبرضو بتحفظ عند 4 درجه سيلسيوس. تمام؟ في اي سؤال في السكشن؟ في حاجه مش مفهومه؟ تمام؟ الهورس اي هورس عايزين نعرف هو يعني مثلا عايزين نعرف هو ده يعني البلد كده. فالمفروض انت بتحصل الهورس ده لان بيحصل فيه غش الاحصنه مش ممكن يحصل فيه غش الاحصنه. فهي ابني ما بقولكش الجزء من الفحص ده كان بتعرف مش هيجي Look.